إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وما زلنا عند باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وتقدم معنا أن المقصود من هذه الترجمة بيان تحريم الذبح لله إذا كانت هذه الذبيحة ستذبح في مكان اعتاد الناس فيه الذبح لغير الله. وتقدم معنا أيضا أن المصنف عليه رحمة الله ذكر دليلين لتحقيق مقصود هذه الترجمة. تكلمنا عن الدليل الأول، ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل في الكلام عن الدليل الثاني. قال رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: هذا كما قلت هو الدليل الثاني الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته. وهذا الصحابي ثابت بن الضحاك هو ابن خليفة الأشهلي رضي الله عنه، وهو من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد اختلفوا في تاريخ وفاته، فقيل إنه توفي سنة 45 للهجرة، وقيل إنه توفي سنة 64 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: نذر رجل جاء التصريح بهذا الرجل في سنن أبي داود وابن ماجة، وكذلك في سنن البيهقي يعني سنن الكبرى، وكذلك عند الطبراني في الكبير وأحمد في مسنده وغيرهم، أن هذا الرجل الذي نذر هو كردم بن سفيان. كردم ابن سفيان يكنى بأبي ميمونة، وهو ثقفي رضي الله عنه وأرضاه. إذن هو الذي نذر وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله نذر رجل، النذر في اللغة هو الإلزام والإجاب. تقول: نذرت على نفسي كذا وكذا، أي أوجبت عليها وألزمتها بكذا وكذا. ومن هذا قولك: نذرت أنذر وأنذر. إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا، سواء من كان ذلك من عبادة أو صدقة أو غير ذلك، كما ذكر ذلك صاحب لسان العرب في مادة نذرة. إذن هذا هو النذر في اللغة، الإلزام والإجاب. وفي الشرع هو على قسمين: نذر عام وهو إلزام العبد نفسه لله الالتزام بدين الإسلام، ومنه الالتزام بجميع العبادات المفروضة، فهذا نذر عام. وهناك نذر خاص، والنذر الخاص هو أن يلزم العبد نفسه لله بنفل معين، أن تلزم نفسك لله عز وجل بنفل معين، وهو على نوعين. الأول نذر مطلق وهو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لله دون مقابلة. مثال ذلك أن يقول: لله علي أن أصوم يوم غد الاثنين مثلا، أو أن يقول لله علي أن أصلي اليوم 20 ركعة أو ركعتين، فهذا نذر مطلق، وهذا النذر نذر محمود. وهناك نذر مقيد، هذا النوع الثاني، نذر مقيد، وهو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لله لكن بمقابلة، وبعبارة أخرى هو أن يوجب الإنسان عن نفسه عبادة مشروطة بشيء يحصل له قدرا. ولهذا يسمي بعض العلماء هذا النذر بنذر المجازات أو نذر المعاوضة. وهذا النذر مثاله أن يقول لله علي أن أصلي 20 ركعة إن نجحت في الامتحان، أو لله علي أن أصوم شهرا كاملا إن نجحت في مسابقة التوظيف القادمة مثلا. فهذا النذر المقيد الذي هو بمقابل أو ينتظر فيه المجازات أو المعاوضة، فهذا نذر مكروه، هذا نذر مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال لا تنذروا. إذن فهذا هو النذر في اللغة وفي الشرع. وهذا الرجل، هذا الصحابي النبيل، وهذا الرجل الجليل كردم بن سفيان رضي الله عنه، ما هو نذره؟ يقول قال أن ينحر إبلا ببوانة. جاء في بعض الروايات أنه أو أن نذره من النذر المقيد، لأنه قال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر في رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. لاحظ أنه نذر مقيد بأن يولد له مولود ذكر. وجاء في رواية أخرى كما هي عند المؤلف نذر نحر الإبل. الرواية الأولى فيها نذر نحر أو ذبح الغنم، والرواية التي عند المؤلف فيها نذر نحر الإبل. ولذلك ذكر بعض الشراح أن هذا يحتمل أن يكون قد نذر أن ينحر إبلا وغنما، أو يحتمل أن ذلك قصتين، نذر مرة أن ينحر إبلا ونذر مرة أن ينحر غنما. على كل حال مثل هذا لا أثر له في الحكم الذي من أجله أورد المؤلف هذا الحديث، إذن فلا حاجة أن نخوض فيه، لأن المقصود ماذا؟ هو بيان حكم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا هو المقصود. وبهيمة الأنعام في ذلك سواء، يعني سواء النذر أن ينحر إبلا أو أن ينحر بقرا أو أن ينحر غنما، فالحكم واحد. إذن قال أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة هذا موضع بين مكة والمدينة، وهو قريب من ميقات أهل اليمن الذي يسمى يلملم. وهذا الميقات معروف عند الناس اليوم بالسعدية، يسمونه الناس اليوم السعدية، مثل ميقات ذي الحليفة معروف عند الناس اليوم بأبيار علي، واسمه الشرعي ذو الحليفة، كذلك هذا المكان اسمه الشرعي يلملم ومعروف عند الناس بالسعدية. ولهذا قال البغوي عليه رحمة الله في شرح السنة بوانة أسفل مكة دون يلملم، أسفل مكة دون يلملم. وقال ابن الأثير في النهاية بوانة هي بضم الباء وقيل بفتحها هضبة من وراء ينبع، انتهى كلامه رحمه الله. إذن الشاهد أن بوانة هذا موضع بين مكة والمدينة، وهو كما تقدم قريب من ميقات أهل اليمن. قوله فسأل النبي، سأل النبي يعني سأل كردم رضي الله عنه النبي، أو نقول فسأل النبي يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم كردم، يعني النبي هنا قد تكون إذا جاء إذا لفظناها منصوبة يكون مفعول به يعني هو المسؤول، وإذا نطقناها بالرفع يكون هو الفاعل يعني هو السائل. وجاء في سنن أبي داود أنه قال الراوي قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. وهذا فيه فائدة وهي الرجوع إلى أهل العلم، يعني أن الواجب على المسلم قبل أن يقدم على شيء من العبادات عليه أن يسأل أولا. نعم، هذا هو المنهج الصحيح في تلقي العلم والتعبد لله عز وجل، يسأل أولا امتثالا لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا يسأل؟ يعني حتى يعرف هل هي عبادة مشروعة أو لا، إن كانت مشروعة سيقدم عليها، وإن كانت غير مشروعة فإنه يتركها. إذن فالواجب على المسلم إن كان صادقا حقا أن يربي نفسه على هذا الشيء، لا يقدم على شيء من العبادات حتى يسأل أهل العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله كردم رضي الله عنه أن ينحر إبلا ببوانة، قال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ تأمل هنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سؤال عن الشرك، يعني سأله هل هذا الذي المكان الذي سألت عنه وهو بوانة الذي نذرت أن تذبح فيه هل فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ انظر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا قريبا معنى الوثن، الوثن ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو على غير صورة، كأنه صلى الله عليه وسلم يعني يسأل هل هذا الموضع الذي نذرت أن تذبح فيه وهو المسمى ببوانة هل فيه قبر أو فيه شجرة أو فيه حجر يعظمه الناس في الجاهلية كتعظيمهم للات والعزة ومنات؟ إذن هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والجاهلية هذه نسبة إلى ما كان عليه الناس قبل البعثة، وسموا كذلك يعني سموا بأهل أنهم أهل جاهلية. لماذا؟ لأنهم كانوا على جهل عظيم، لكن هذه الجاهلية زالت بحمد الله سبحانه وتعالى وفضله ومنه وكرمه، زالت ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم بقيت هناك أشياء من الجاهلية يتورثها الناس، لكن بصورة عامة لم تبقى هذه الجاهلية. ومن هنا قال أهل العلم لا يجوز أن نقول الناس اليوم في جاهلية حديثة، لا يجوز أن نقول الناس اليوم في جاهلية القرن العشرين أو 21. يعني مثل هذه التعميمات لا يجوز للإنسان أن يطلقها. نعم نسمعها من بعض الثوريين والتكفيريين لأنهم يتخذون ذلك مطية لتكفير المجتمعات وتكفير الناس، هذه بوابة للتكفير، يقولك الناس في جاهلية، فمثل هذا لا يصح، ولهذا أنكره أهل العلم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. نور التوحيد والسنة الحمد لله موجود، من تمسك به فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ومن انحرف عنه فقد أضله الله عز وجل بعدله. إذن فالجاهلية ما كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته فلم تبق هناك جاهلية عامة. نعم تبقى في بعض الناس بقايا من هذه الجاهلية. إذن فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد. قوله يعبد هذه صفة للوثن، وهذه الصفة هي التي يسميها العلماء الصفة الكاشفة. إذن هي صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، هي ليست صفة مقيدة لهذا الوثن، وإنما هي صفة كاشفة، بمعنى لو أنه ثبت أنه كان ببوان وثن من أوثان الجاهلية فإنه لا يجوز الوفاء بالنذر، سواء كان يعبد أو كان لا يعبد، بخلاف لو قلنا إنها صفة مقيدة. لو قلنا إنها صفة مقيدة فإن المعنى يتغير، يعني إذا كان هذا الوثن يعبد هنا لا وفاء بالنذر، وإن كان لا يعبد فلا بأس، وهذا لا شك أنه باطل. إذن فالصفة هنا هي صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، لأنه يصير كما قلت إذا كان هذا الوثن لا يعبد فإنه يجوز الوفاء بالنذر، وهذا لا يستقيم، كقوله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. تأمل في هذه الآية، لا يفهم أحد من هذه الآية أن من كان له برهان جاز له أن يعبد غير الله، لأن الله قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قوله لا برهان له به هذه صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، ليست صفة مقيدة، يعني لا يفهم أحد من هذه الآية أن من كان له برهان جاز له أن يعبد غير الله، لا يمكن يكون له برهان. إذن فهي صفة كاشفة وليست صفة مقيدة. إذن فمعنى الآية يكون أن عبادة غير الله ليس عليها برهان، وإن ادعاه من ادعاه من المشركين، لأن الله قال لا برهان له به. إذن فهي صفة كاشفة تفيد ماذا؟ بيان العلة في النهي، وليست صفة مقيدة تفيد صحة مفهوم المخالفة. إذن فهي صفة كاشفة تفيد بيان العلة في النهي، يعني هي لبيان الواقع، لبيان الواقع، تكشف عن هذا الواقع وتبين أن هذا الذي يعبد من دون الله لا برهان له أبدا. ولذلك لا بد أن ننتبه إلى مثل هذه المسائل. إذن قال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا، فانتفى بهذا وجود الشرك ببوانة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل السؤال الأول عن الشرك لم يكتفي بذلك، بل أتبعه بسؤال آخر وهو السؤال عن وسائل الشرك، لذا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم، والعيد هو اسم لما يعود ويتكرر من الزمان أو المكان، فالعيد الزماني مثاله عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع يعني الجمعة، والعيد المكاني مثاله الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، والمبيت بمزدلفة ليلة العاشر، والمبيت بمنى ليالي التشريق، فكل فكل ما تعاد زيارته فقد اتخذ عيدا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، كما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، لا تجعلوا قبري عيدا. يعني يكرر الإنسان الرجوع إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يصنع بعض الناس بعد كل صلاة يذهب ويسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد اتخذه عيدا، هذا قد اتخذه عيدا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والضمير في قوله هل كان فيها عيد من أعيادهم يعود إلى من؟ يعود إلى أهل الجاهلية، وهذا لا شك أنه يشمل أعيادهم الزمانية والمكانية. ولهذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتابه الماتع النافع اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. فالعيد يجمع أمورا، فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور تسمى عيدا. فالزمان، الكلام مازال لشيخ الإسلام، فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم، إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا. انتهى كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وهذا كلام يعني بديع وتفصيل نافع في بيان معنى اسم العيد، معنى اسم العيد، فهو يطلق على المكان ويطلق على الزمان، وقد يكون يعني لمجموع اليوم والعمل الذي يكون فيه. إذن قال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. إذن تقدم معنا أن السائل واحد، وهو كردم بن سفيان رضي الله عنه، ولاحظنا أن الإجابة قالوا: لا، قالوا: لا، إذن المجيب جماعة. وفي السؤال الأول كما تقدم المجيب جماعة أيضا، يعني هم الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا يدل على أنه يجوز أن يكون المجيب غير المسؤول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر في هذه القصة سأل كردم وأجاب الحاضرون معه، وأجاب الحاضرون معه. ولاحظ هنا فائدة أيضا لا ينبغي أن تفوت، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإجابة سأل سؤالين، سأل سؤالين، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. ولهذا فإن المقام الذي يقتضي الاستفصال لا بد فيه منه، يعني لا بد أن يستفصل فيه الذي سيفتي في مسألة ويرى أن هذه المسألة تحتاج إلى استفصال من السائل، فهذا يستوجب على المفتي أن يسأل حتى يكون الجواب في محله. مثال ذلك: لو جاءنا سائل وقال: بارك الله فيكم، رجل مات وترك أما وأخا وعما، عمن، يعني كيف نقسم الميراث بينهم؟ هل نبدأ مباشرة نقول الأم لها الثلث؟ والجواب لا، لابد قبل الإجابة من الاستفصال هنا عن حال هذا الأخ. هل هذا الأخ أخ شقيق؟ هو أخ لأب؟ هو أخ لأم؟ لأن لذلك تأثيرا في هذه المسألة، والحكم عن الشيء فرع عن تصوره. لأن هذا الأخ إن كان أخا شقيقا أو لأب فإن العم هنا لا يرث، لأنهما من العصبة فيأخذون جميع المال ولا يبقى للعم شيئا. وأما لو كان أخا شقيقا، عفوا أخا لأم، فإن العم هنا يرث، لأنه يصير هو المعصب، والأخ لأم هذا من أصحاب الفروض فيكون له السدس. فالأم ترث الثلث هذا على كل الأحوال، والأخ لأم في هذه الحال يرث السدس والباقي للعم. إذن فلاحظ هنا أهمية الاستفصال في الجواب، في السؤال لمعرفة الجواب الصحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، هل كان فيها وث من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ولهذا لما انتفى الشرك وانتفت وسائله وأجابوا بقولهم لا لا، انتفى يعني الشرك وانتفت الوسائل المفضية إليه بإجابتهم بقولهم لا، قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، لأنه تبين له حينئذ أنه نذر طاعة، والوفاء به حينئذ واجب لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. تصور لو أنهم أجابوا بنعم، يعني أن بوانة هذه فيها وث من أوثان الجاهلية يعبد، أو أنه كان بها وثن لكنه أزيل، أو أنه ليس فيها وثن لكن يقام فيها عيد من أعياد أهل الجاهلية، لا شك أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال سيتغير، يعني يمنعه من الوفاء بنذره، لأن النذر حينئذ يكون نذر معصية. إذن فحصول واحد من تلك الثلاث، أن يكون فيها وث من أوثان الجاهلية يعبد، أو يكون فيه وثن لكنه أزيل، أو أن فيها عيد من الأعياد، أو اجتماع هذه الثلاث، فشك أن ذلك فيه مشاركة للمشركين في مكان شركهم، وهذا فيه تشبه بهم، يعني حتى لو كان المتشبه بهم يفعل ذلك لله فإنه لا يجوز، لأن مشابهتهم في الظاهر محرمة، ومشابهتهم في الاعتقاد هذا شرك، فكيف بمن شابههم في الظاهر والباطن؟ لا شك أنه غارق في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا منع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مسجد الضرار كما تقدم معنا، مع أن صلاته خالصة لله. وكذلك في هذا الحديث لو حصلت المشابهة للمشركين لمنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من الوفاء بنذره، لكن لما انتفى المانع قال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا يدل أيها الإخوة على أن من معصية الله الذبح لله بمكان يذبح فيه المشركون لغيره، أو الذبح في مكان يعد محلا لأعياد المشركين، الأعياد الشركية والبدعية تقام فيه، فهذا يكون من المعصية لله عز وجل. إذن فاستنادا إلى هذه الجملة من الحديث أجمع العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لأن الله جل في علاه لا يتقرب إليه بالمعاصي. ولكن اختلف أهل العلم في من نذر معصية وقلنا له لا يجوز الوفاء بهذا النذر، فهل يجب عليه في ذلك كفارة يمين؟ نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل فيها يعني كفارة يمين على من نذر معصية وقلنا له لا يجوز الوفاء به؟ هذه فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا لا كفارة عليه، وهذا هو مذهب المالكية وعليه جمهور الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بأدلة منها، أولا ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل، هذه كنية هذا الرجل، نذر أن يقوم ولا يقعد ويستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. ما كان النذر فيه نذر معصية منع منه، وما كان فيه نذر طاعة قال وليتم صومه فليكمل صيامه. إذن هذا الدليل الأول، هذا هو الدليل الأول، والشاهد فيه هو عدم ذكر الكفارة. قالوا لو كانت فيه كفارة واجب لا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار أسيرت فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، وكان مما أصيب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء، فأخذتها وركبتها ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، يعني تذبح هذه الناقة. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت المرأة إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، ولا فيما لا يملك العبد. هذا الحديث الشاهد فيه أيضا مثل الحديث الذي قبله، هو عدم ذكر الكفارة. فأصحاب هذا القول قالوا لو كان نذر المعصية فيه كفارة عند عدم الوفاء به، لو كانت فيه كفارة واجبة لأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه إذن لم يأمر بها قالوا هذا دليل على أنه لا كفارة على من نذر معصية يحرم عليه الوفاء به ولا شيء عليه. القول الثاني قالوا تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة، لأن العلماء أجمعوا على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، ونحن الآن نتكلم عن الكفارة. إذن فأصحاب القول الأول قالوا عليه كفارة، لا كفارة عليه وهو مذهب المالكية وعليه جمهور الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد، ومذهب الحنفية والحنابلة وهو قول للشافعي وهو أيضا مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجب عليه الكفارة، لا يوفي بنذره لكن عليه كفارة يمين. دليلهم على ذلك أولا ما رواه الترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. قال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث قال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، هو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك، وهو قول مالك والشافعي. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أشار الترمذي هنا إلى القولين في هذه المسألة. إذن الدليل الأول ما رواه الترمذي لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. الدليل الثاني هو ما رواه النسائي في سننه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما، ورواه ابن الجارود أيضا في المنتقى ومن طريقه البيهقي في الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. والشاهد في الحديثين هو التصريح بوجوب كفارة اليمين مع النهي عن نذر المعصية وعن الوفاء به، لأن نذر المعصية والوفاء به هذا كما تقدم بالإجماع أنه لا وفاء به. وزاد هذان الحديثان التصريح بوجوب الكفارة، ولهذا نقول إن القول الراجح من هذين القولين هو القول الثاني، أن من نذر معصية نقول له يحرم الوفاء بهذا النذر بالإجماع، لا يجوز لك أن توفي بنذرك. لكن إذا قالنا هل علي كفارة نقول نعم، هذا هو الراجح أنه تجب عليك كفارة يمين، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول لأن من علم حجة على من لم يعلم، فأصحاب القول الثاني أتوا بأدلة صريحة، فهم إذن قولهم حجة لأنهم علموا ما لم يعلمه أصحاب القول الأول، هذا أولا. وثانيا لأن المثبت قوله مقدم على النافي لأنه معه زيادة علم، إذن فأصحاب القول الثاني أثبتوا الكفارة أما الأولون فنفوها، والمثبت قوله مقدم على النافي. ثالثا لأن عدم ذكر الكفارة في أدلة أصحاب الفريق الأول لا يدل على عدم وجوبها، فدل ذلك على أن من نذر معصية فإنه لا وفاء عليه لكن تجب عليه كفارة يمين، وكفارة اليمين معروفة، قال الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن فهو مخير أولا بين الإطعام والكسوة والعتق، فإن لم يستطع أو لم يجد ذلك فإنه يصوم ثلاثة أيام. ومن الخطأ الذي يقع فيه الناس اليوم أنهم يبادرون بصيام ثلاثة أيام، وهذا لا يصح. إذن لابد من التخيير ثم الترتيب، تخيير بين الثلاث الأولى ثم يأتي الترتيب وهو الصيام. طيب إذن قال عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك فإنه لا وفاء نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لهذه الجملة ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين: الأول ما لا يملك فعله شرعا، كما لو قال لله علي أن أعتق عبد فلان فلا يصح لأنه لا يملك إعتاقه. والثاني ما لا يملك فعله قدرا، كما لو قال لله علي أن أطير بيدي فهذا لا يصح لأنه لا يملكه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. والمراد هنا أن من نذر فعل ما لا يملكه شرعا ولا قدرا فإنه لا يجوز له الوفاء به. لماذا؟ لأن حكمه كحكم نذر المعصية والخلاصة أيها الإخوة أنه لا يجوز الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن فعل ذلك يؤدي إلى منكرات: أولا من ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ذلك يوقع في جملة من المحاذير: أولا أن ذلك يؤدي إلى التشبه بالكفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، هذا أول. وثانيا أنه يؤدي إلى اغترار الناس بهذا الفعل، خاصة إذا كان فاعل ذلك محل قدوة. ثالثا أن يظن الناس أن فعل المشركين جائز، لأن من فعل مثل فعلهم ولو كان فعله يقصد به وجه الله، الناس يرون هذا الفعل واحد، فعل المشرك وفعل هذا المخلص، فيعتقد الناس أن فعل المشركين جائز، وهذه مصيبة. رابعا أن المشركين يكثر سوادهم ويقوون على فعلهم إذا رأوا من يشاركهم. ولا شك أيها الإخوة أن مثل هذه الأمور المحرمة الواجب على المسلمين هو الابتعاد عنها وتركها، لا يتشبه بهؤلاء الكفار. كما يجب أيضا على المسلمين إغاظة الكفار، بل إن إغاظتهم بعدم مشاركتهم ومشابهتهم يعد من الأعمال الصالحة، لقول الله عز وجل: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. الله أكبر. ولهذا قال بعض اليهود: ما ترك هذا الرجل، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك هذا الرجل من أمر نشين إلا وخلفنا فيه صلوات ربي وسلامه عليه. حينما نقرأ مثل هذه الآية ونسمع مثل هذا الحديث ونرى ما عليه واقع كثير من المسلمين اليوم، والله ليتفطر القلب حزنا وأسا وكمدا. ونمتثل قول القائل: لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام. نعم، كيف يتشبه بأمثال هؤلاء؟ ولهذا يحرص العبد على مخالفة هؤلاء الكفار والمشركين، وفي ذلك عبودية لله سبحانه وتعالى بالحرص على مخالفتهم وعدم مشاركتهم ومشابهتهم. نعم. والأمر الخامس والأخير وهو أن المشابهة في الظاهر تؤدي إلى المشابهة في الباطن، فتكون هذه الوسيلة المحرمة مفضية إلى الوقوع في الشرك، نعم تكون مفضية إلى الوقوع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا أيها الإخوة على المسلم أن يحرص كل الحرص على البعد عن مشابهة المشركين، ولا يقول أن نيتي طيبة وقصدي حسن، إذا كان هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الشيء يفعله هؤلاء الكفار لا بد أنك تحرص على مخالفته، صار هذا الشيء شعار لهم وعلامة لهم، فالواجب على المسلم أن يخالفهم في ذلك. ثم ختم المصنف عليه رحمة الله هذا الباب بقوله في تخريج الحديث: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم. قال ابن الملقن في البدر المنير: هذا حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، كل رجاله أئمة مجمع على عدالتهم. انتهى كلام ابن الملقن. وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: قال وهو حديث حسن صحيح. على كل حال هذا الحديث حديث صحيح، ومن صححه من العلم الحافظ بن حجر في التلخيص، وكذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الباب وبيان ما فيه من الفوائد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.